Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები მეორე კუთვნილებითი ნაცვალსახელები 2 النظارة ساتفالي ساتفالي لقد نسي نظارته ماس تاويسي ساتفالي دارچا ماس تاويسي ساتفالي دارچا أين ترك نظارته يا ترى؟ سات أكس ماس تاويسي ساتفالي سات აქვს მას თავისი სათვალე? ალ-საა საათი საათი ალ-საა აათილა მისი საათი გაფუჭდა მისი საათი გაფუჭდა ალ-საა მუალლაკა ალა ალ-ჰაიტ საათი კედელზე კიდია. საათი კედელზე კიდია. ჯავაზ ალ-საფარ. პასპორტი. პასპორტი. ლაკად ფაკადა ჯავაზ საფარუჰუ. მან თავისი პასპორტი დაკარგა. მან თავისი პასპორტი დაკარგა. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ ساد أكس ماس تاويسي باسبورتي؟ ساد أكس ماس تاويسي باسبورتي؟ هم هن الخاص بهم بهن إسيني ماتي إسيني ماتي لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم. باوشوبي فيرب أولوبن تاويانت مشوبلبس. باوشوبي فيرب أولوبن تاويات مشوبلبس. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. ماغرام أي ماتي مشوبلبي موديان. ماغرام أي ماتيم شوبلبي موديان انتم كم الخاص بكم تكوين تكويني تكوين تكويني كيف كانت رحله حضرتكم سيد ميلر روغور ايموغزاورت باتونو ميولر روغور ايموغزاورت باتونو ميولر أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ ساد أريس تكويني تصولي باتونو ميولر؟ ساد أريس تكويني تصولي باتونو ميولر؟ أنت كا حضرتك الخاص بك تكوين تكويني تكوين تكويني كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ روغوري إيقو تكويني موغزاوروبا كالباتونو شميت روغوري إيقو تكويني موغزاوروبا كالباتونو شميت أين زوج حضرتك مدام سميث؟ ساد أريس تكويني كماري كالباتونو شميت Sad aris tkveni kmari, kalbatono Schmidt.